بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب رمعة الاعتقاد لابن قدامة رحمه الله. قال رحمه الله: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ بد أحدهم ولا نصيفا. هذه القطعة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصحابة هم أفضل هذه الأمة بعد نبيها كما سيأتي في فضلهم. وقد اختلف الناس في هذه المسألة إلى مذاهب. أما أهل السنة فكما شرح المؤلف رحمه الله، وأما الروافض لعنة الله عليهم ذهبوا مذهبا خبيثا رافضيا في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث إنهم يعتقدون أن أصحاب النبي غيروا وبدلوا وأنهم ارتدوا وأنهم حرفوا القرآن وغيروا في دين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الاعتقاد الخبيث ولد غلا وغيظا وبغضا في قلوب الروافض لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشاركهم كذلك في بعض الصحابة الخوارج، فإن الخوارج يكفرون بعض الصحابة، يكفرون عثمان ويكفرون عليا ويكفرون طلحة والزبير وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كمعاوية وكعمر بن العاص، لكن الخوارج أقل شرا من الروافض، لأن الروافض يسبون ويلعنون الشيخين أبا بكر وعمر، ولا يستثنون من الصحابة إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأهل بيته الحسن والحسين وبعض الصحابة كسلمان الفارسي والمقداد وأبي ذر، لا يستثنون إلا نفرا يسيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما الباقون فإنهم مرتدون عندهم. والروافض إلى اليوم يعتقدون هذه العقائد الباطلة الفاسدة، وقد انفصلوا بهذه العقائد عن أهل الإسلام ودخلوا في الكفر من أوسع أبوابه، تركوا التوحيد الذي عليه المسلمون وتركوا القرآن الذي يعتقده المسلمون، وانفصلوا عن أصحاب رسول الله الذين يترضى عنهم المسلمون. فأصبحت هذه الرافضة لها نحلة ولها دين يخالف دين المسلمين والعياذ بالله. وأما الخوارج فإنهم أقل منهم شرا وبغضا وتكفيرا لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكل من سب أحدا من أصحاب رسول الله أو أبغضه فإنه قد شارك الروافض في نحلتهم هذه. كل من تعرض لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بشتم أو سب أو لعن أو تقبيح ففيه شيء من الرفض ولو كان من أهل السنة، في قلبه مرض وقد شابه الروافض وانتحل هذه النحلة الخبيثة، والله المستعان. والغالب على من يتعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يفلح، أنه لا يفلح والعياذ بالله. فلما كانت مسألة الصحابة هذه اختلف فيها الناس وأظهر أهل البدع أقوالا خبيثة وأظهروا مواقف ضد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بيّن العلماء العقيدة الصحيحة تجاه أصحاب رسول الله. هذا علم، هذا علم يجب على الأمة أن تتعلمه، ولا سيما في هذا العصر، لأن هذا العصر قد نشط فيه الروافض، لهم دول ولهم قنوات ولهم صحف ولهم كتب ولهم ظهور ولهم نشاط يبثون دعوتهم وينشرون عقيدتهم. فالواجب على علماء المسلمين وعلى الدعاة إلى الله وعلى طلبة العلم أن يقوموا بتوضيح العقيدة لعامة المسلمين، ومن ذلك العقيدة في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمؤلف رحمه الله ذكر عقيدة المسلمين في أصحاب رسول الله، قال رحمه الله: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله، التولي هنا يعني ضد المعاداة والمجانبة والمجافاة، أن نتولى أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، أن نكون معهم وأن ننصرهم وأن نحبهم وأن نقتدي بهم وأن نكون على منهجهم وأن نترضى عنهم وأن ندب عن أعراضهم. هذا كله يدخل في التولي، على خلاف ما يفعله الروافض والخوارج ومن شابههم. فالذي يتكلم في أصحاب رسول الله قد نقض التولي. من طعن في معاوية أو طعن في عمرو بن العاص أو طعن في علي بن أبي طالب أو طعن في طلحة أو في الزبير أو في عائشة، فهذا قد نقض التولي المطلوب. ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم. نذكر محاسنهم من أجل أن تحبهم الناس وأن تتولاهم، ومن أجل الفضح والكشف لكذب الروافض. فالروافض يظهرون مساوئ الصحابة ويريدون التنفير عن الصحابة وينشرون الكذب والإفك على الصحابة ويغيرون الصدور عليهم ويفسدون القلوب عليهم. فنحن حتى نقف ضد هذا التيار الرافضي نظهر محاسن الصحابة وما لهم من الفضل والسابقة والجهاد والصحبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم والنصرة لهذا الدين. هذا شيء من أعظم الأمور، ولذلك العلماء ألفوا كتبا في فضائل الصحابة، منهم الإمام أحمد بن حنبل. هناك كتب في فضائل الصحابة، لأن إظهار فضائل الصحابة وإظهار محاسن الصحابة هذه عقيدة، حتى نرغم أنوف الروافض ونرغم أنوف أعداء الصحابة من الرافضة ومن الخوارج وغيرهم من أهل الأهواء والبدع. فنظهر محاسن أبي بكر الصديق وما قدم للإسلام، وكذلك نظهر محاسن عمر ومحاسن عثمان ومحاسن علي، حتى علي بن أبي طالب، وإن كانت الروافض تتشيع له بالباطل أيضا له أعداء. الخوارج يبغضونه، هم الذين قتلوه يكفرونه. وهناك طائفة كانت موجودة في الشام تسمى بالناصبة، هذه الناصبة أيضا كانت تبغض عليا وتلعنه. فنحن أهل السنة وسط، نحب ونتولى جميع أصحاب رسول الله، ما نستثنى. الروافض يتولون ويحبون عليا وأهل بيته فقط، الخوارج يلعنون عليا ويكفرونه بل قتلوه، وهكذا فعلوا بعثمان، وهكذا أرادوا أن يفعلوا بمعاوية، وأرادوا أن يفعلوا بعمرو بن العاص. والخوارج يترضون عن أبي بكر وعمر، لذلك هم يعني كما قلت هم أقل شرا من الرافضة. فنحن نتولى جميع الصحابة ونظهر محاسنهم من باب المكايدة والرد والمعارضة لتلك العقائد الفاسدة التي عليها الروافض والخوارج وأمثالهم. إذن إظهار المحاسن هذا أمر مطلوب، وأنت إذا أظهرت محاسن الصحابة وفضائلهم، لو أظهرت سيرة أبي بكر الصديق السيرة العطرة، وأظهرت نصرته للإسلام وقيامه العظيم بهذا الدين، فإن الروافض يفلسون. الرافض إذا أظهرت محاسن الشيخين أفلس، ما عنده شيء، وظهر كذبه وإفكه وبهتانه للناس أنه أفاك أثيم. إذا أظهرنا محاسن الصحابة وبينا فضائلهم، تبين أن الروافض أنهم أفاكون آثمون، دجالون، أهل بهتان وكذب وأهل خبث وعقائد فاسدة. فهذا من أفضل ما نرد به على الروافض وأمثالهم، أن نظهر محاسن الصحابة. قال: والترحم عليهم والاستغفار لهم، لأن الله سبحانه وتعالى قد أثنى على ذلك في القرآن: ربنا اغفر لنا ولإخواننا. قال: والكف عن ذكر مساوئهم. المساوئ هي الأعمال التي نقلت عن بعض الصحابة من الأعمال المرجوحة أو الأعمال التي ما تنبغي، فهذه المساوئ نحن أهل السنة نكف عنها، ما نذكرها، لأننا لا نذكر إلا المحاسن، لا نذكرهم إلا بالخير والذكر الجميل. وهذه المساوئ نحن ما نذكرها تقديرا واحتراما لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فإن الصحابة بشر وليسوا معصومين. الواحد منهم قد يقع في الخطأ، قد يقع في الهفوة، ولكن نحن من عقيدتنا أهل السنة أننا نكف عن هذه المساوئ، ما نذكرها، تطوى ولا تروى. ما نأتي أمام الناس أمام العامة وننشر الغسيل ونقول: الصحابي الفلاني قال كذا وفعل كذا وحصل منه كذا وجرى له كذا، وكلها مساوئ، هذا غلط، لأن هذا يغر الصدور عليه، هذا فيه إفساد للقلوب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وإنما نكف. ومن هنا غلط العلماء وخطأوا ذاك المدعو بطارق صويدان، هذا أول ما ظهر في الساحة، أول ما ظهر هذا الرجل ظهر بتلك الأشرطة التي نشر فيها المساوئ، وأظهر فيها ما شجر بين أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سلسلة معروفة قصص التاريخ الإسلامي، وأخذ يفصل ويشرح ويبين في الفتنة التي حصلت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مقتل عثمان، ثم القتال الذي حصل بين الصحابة في الجمل ثم في صفين، وأخذ يفصل ويذكر أخبارا مكذوبة منحولة ملفقة، لأنه حاطب ليل ما يميز، سبحان الله. وخالف في هذا العمل عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة الكف عن المساوئ والسكوت عما شجر بين أصحاب رسول الله، السكوت. وهذا الرجل خالف أهل السنة في أول عمل قدمه للناس، في أول شيء يظهر له، في أول شيء ينتجه، يخالف فيه عقيدة أهل السنة والجماعة. لذلك العلماء منعوا هذه الأشرطة من التداول. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والعلماء معه أمروا بمنع بيع هذه الأشرطة، ما تباع، وبالفعل منعت هذه الأشرطة، سحبت من الأسواق في السعودية ومنعت. لماذا؟ لأنها أشرطة خبيثة يسمعها العام يفسد قلبه على أصحاب رسول الله. وقد بلغنا أن بعض العوام لما سمعوها قالوا والله ما كنا نعرف أن الصحابة هكذا، يعني هو كان أخذ صورة جميلة وصورة طيبة عن أصحاب رسول الله، فلما سمع هذا السويدان يقول أن هذا الصحابي قاتل الصحابي، وأن هذا الصحابي فعل بالصحابي كذا، وأن هذا فعل كذا، وهذا قاتل، وهذا حارب، وهذا، قال عجيب، الصحابة يقع بينهم هذا الشيء. فهذا فيه إفساد لقلوب العامة على أصحاب رسول الله، وفيه خدمة مجانية للروافض، الروافض يفرحون بها. وهو حينما فعل هذا الفعل وأظهر هذه الأشرطة من جهله لم يستشر أهل العلم، كان ينبغي عليه أن يستشير العلماء وأن يعرض هذه الأشرطة قبل أن ينشرها، أن يعرضها على أهل العلم، لكنه بادر بنشرها وبيعها، نشرها في العامة، مخالفا في ذلك العقيدة السلفية، عقيدة أهل السنة والجماعة، وكأن هؤلاء الناس لم يدرسوا العقيدة ولا يعرفون العقيدة، والله المستعان. لكنه الجهل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإلى اليوم وهذا الرجل قد قطع شوطا طويلا في الباطل وفي الانحراف عن عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم انتقل من الأشرطة إلى القنوات، هكذا دعاة الحزبيين ملوا من الأشرطة، وهذا الرجل فتح قناة مؤخرا. وماذا فعل فيها؟ فعل فيها أفاعيل، من آخر أفاعيله أنه أجرى استفتاء على حد الردة، حد من حدود الله، حد من حدود الله عز وجل، أجمع عليه المسلمون، من بدل دينه فاقتلوه. يأتي هذا طارق سويدان ويستفتي فيه، إيش رأيك في حد الردة؟ هل هو شيء جيد ولا ليس بجيد؟ يا سبحان الله، تعرض شريعة الله وتعرض دين الله على البشر، إيش رأيكم فيه؟ هل هو جيد ولا مو جيد؟ يعني هذا آخر أباطيله، نسأل الله السلامة والعافية. وهو إلى اليوم لم يعتذر عن تلك الأشرطة الخبيثة التي نشرها في الناس، ولم يسحبها، ما سمعنا، ما بلغنا أنه اعتذر منها أو سحبها. ومع ذلك له شعبية، داعي الكبير، والناس تسمع له وتتابعه. وفي قناته هذه الرسالة يأتي بالمبطلين والدعاة المنحرفين، يأتي بالجفري، ويأتي بعمر خالد، ويأتي بهؤلاء الذين يدعون بغير علم وبغير هدى وبغير استقامة، وإنما هم من أهل البدع والأهواء، نسأل الله السلامة والعافية. لا علم صحيح، ولا عقيدة صحيحة، ولا سلوك صحيح، ولا دعوة سليمة. ويأتي بهم، يأتي بهم يقدمون البرامج جفر الصوفي وعمر خالد بن عبد المنحرف وغير ذلك. فيا سبحان الله، ومع ذلك الناس تسمع وتتابع وتأخذ تتلقى، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فالمقصود أن الكف عن ذكر مساوئ الصحابة هذا من عقيلة أهل السنة والجماعة، ونبهنا على هذا الرجل لأنه معروف والأشرطة كانت موجودة ومنتشرة وعليها إقبال، لأنه أوتي أسلوبا في العرض. نعود إلى مسألة الأسلوب. كنا بالأمس تكلمنا عن سيد قطب، وقلنا إنه أخذ الناس بأسلوبه وسحرهم بعباراته وأدبه وكلامه. كذلك اليوم نفس الشيء، ذاك سحر الناس بالكتابة وبالتأليف، وهذا سحر الناس بالأشرطة. له أسلوب في العرض أو في الطرح، يرفع صوته ويخفضه ويفعل هكذا أسلوب، فالناس يعجبهم هذا الأسلوب، لذلك يقبلون على سماع الأشرطة. أما إذا قلت له الشيخ ابن باز أو الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن باز رحمه الله رجل عالم ورجل إمام، إذا تكلم تكلم بالعلم وبالهدوء والسكينة والرزينة، ما عنده هذا الصراخ الذي عند هؤلاء. والناس تبغى الصراخ، تبغى الذي يحمسها، وتبغى الذي يدغدغ عواطفها، وهم يعني عندهم ذكاء ويعرفون من أين تؤكل الكتف، يعرفون أن هذا الأسلوب هو الذي يمشي في الناس، أسلوب القصص وعرض القصص والتفنن في عرضها. فلذلك الناس أقبلت على هذه الأشرطة، وليس الأسلوب هو المطلوب، المهم المضمون. ما هو المضمون؟ هل هو علم نافع، عقيدة صحيحة، منهج سليم؟ هذا الأهم. أما الأسلوب هذا، فكم من شخص انحرف من أجل هذا الأسلوب. ابن القيم رحمه الله يقول: والناس أكثرهم فأهل ظواهر، تبدو لهم ليسوا بأهل معاني. الناس أكثرهم فأهل ظواهر تبدو لهم ليسوا بأهل معاني، فهم القشور وبالقشور قوامهم، واللب حظ خلاصة الإنسان. يقول ابن القيم، يقول الناس أكثرهم أهل ظواهر، يعني ينخدعون ويغترون بالظواهر، ليسوا بأهل معاني، ما يدققون في المعنى في المضمون، وإنما يأخذون بالظاهر، يقولون هذا الداعية الإسلامي، الداعية العالمي، فيسحرون ويخدعون، لأن السحر يطلق على الخدعة. فأن تسحرون تصرفون وتخدعون، يسحرون بهذا الألقاب وبهذا الكلام. والآن يقول المقدم، والآن مع الداعي الإسلامي العالم، فتنتفخ أذانهم لهذا الداعي العالم، وهو صوفي خبيث من دعاة الشرك. أرأيتم؟ ولو دققوا في المعنى لعلموا أن هذا كلام فارغ ليس بصحيح. إيش الداعي عالمي؟ الناس أكثرهم يخدعون بهذه العبارات وهذه الألقاب وهذه الظواهر. أو يأتي شخص في القناة يحدث ويعظ ويبكي، والناس تقول هذا رقيق القلب وهذا داعية، يبكي لهم وينوح. هذا كله أساليب يخدعون بها الناس. العبرة بالمعنى والمضمون. أنت ما عندك، ما عقيدتك، ما منهجك؟ دائما والله يا إخواني نحن نتكلم بهذا الكلام، وننصح الشباب وننصح المسلمين ألا يغتروا بالأساليب والظواهر، المهم المضمون، المعنى، العقيدة. هذا أول شيء، العقيدة الصحيحة، العلم الصحيح، قال الله قال رسوله، الحديث الصحيح، هذا المهم. أما الأساليب والصراخ والخطب الرنانة والبكاء وهذا كله ما يغني عنه شيئا إذا كان هذا الرجل يتحدث أو يتكلم أو يعظ بدون عقيدة صحيحة بدون علم صحيح. مهما بكى ومهما ناح ومهما توجع ومهما فعل هذا كله لا يغني عنه شيئا. لابد أولا من المضمون من المعنى الصحيح العقيدة الصحيحة المنهج السليم المنهج الصحيح. والله المستعان. يقول رحمه الله وما شجر بينهم يعني أن نكف أيضا عما شجر بين أصحاب رسول الله أن نكف أن نمسك ما نتحدث ما نفصل ولا نشرح ولا نأتي أمام العامة ونقول حصل كذا وحصل كذا لا كما ذكرنا قلنا هذا يفسد القلوب على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن الشيء الذي حصل أمامي أنا ولا زلت أذكره ولا أنساه أبدا ومنها تنبهت على خطورة تلك الأشرطة التي نشرها هذا السويدان. لا في تلك الفترة لما ظهرت أشرطة هذا الرجل وسمعها الناس كنت جالسا في مجلس وجاء ذكر هذه الأشرطة فقال أحد الشباب الحاضرين ممن أحسن فيه الظن أنا فماذا قال؟ قال كلمة وكررها 3 مرات والله ما أنساها. وهذه الكلمة إنما قالها بعدما سمع تلك الأشرطة. قال والله إن عليا ظلم ظلم ظلم. فقلت في نفسي الله هذا أخذت من الأشرطة؟ هذه الكلمة قالها لما سمع الأشرطة. أنا قلت إن هذا السويدان خدم الروافض لهذه الأشرطة أراد أن يوصل هذه الرسالة الرافضية إلى الناس. هذا الشاب من أهل السنة ومن السلفيين أيضا أخذ يقول الله قال هذه الكلمة قال إن على الله إن عليا ظلم ظلم ظلم. ثم إني راجعته في هذا ونصحته والحمد لله أنه تراجع عن هذا الكلام وعرف الغلط الذي وقع فيه وعرف هذه الشبكة التي نصبها له طارق السويدان شبكة خطيرة. فلا حول ولا قوة إلا بالله. وما شجر بينهم قال رحمه الله واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم هذه عقيدة لا بد أن نعتقد فضل الصحابة ونعتقد السابقة أنهم هم السابقون إلى الإسلام وإلى صحبة رسول الله وإلى نصرة الدين. نريد فقط لو أن ندرس سيرة الصديق ليس أيام صحبته لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وقيامه مع النبي عليه الصلاة والسلام هذا شيء عظيم جدا ولكن أدرس خلافة الصديق وكيف نصر هذا الدين نصرا عظيما. والله ما توانى منذ أن تولى الخلافة إلى أن مات رضي الله عنه وهو يجاهد من أجل هذا الدين ويبعث البعوث ويبعث الجيوش والسرايا ليلا ونهارا كله خدمة للدين. واستطاع رضي الله تعالى عنه بعون الله عز وجل توفيقه وتأييده أن يقضي في غضون 2 سنين فقط على أهل الردة كلهم وهم قبائل بعشرات الألوف في اليمن وفي نجد وفي شمال الجزيرة وفي جنوبها في كل مكان. الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية يقول إنه ما من ناحية من النواحي في جزيرة العرب إلا وفيها مرتدون ومقاتلون. فقام الصديق قياما عظيما وأراد أن يخرج بنفسه فلما وصل إلى موضع معين إلى ذي القصة موضع بين نجد والمدينة طلب إليه الصحابة أن يرجع إلى المدينة وأن يرسل الأمراء. قالوا له لا تفجعنا بنفسك أنت مهم لابد تبقى في المدينة وتدير الدولة فرأى أن هذا رأي رشد فرجع وأرسل 11 جيشا إلى المرتدين في جزيرة العرب، وقيض الله له فارسا عظيما هو خالد بن الوليد سيف من سيوف الله، فحفظ المرتدين وقضوا على الردة في سنتين. ثم لما فرغوا من المرتدين، وكانت والله حربا شرسة، ادرس التاريخ ارجع، لما فرغوا من المرتدين ما رجعوا للراحة والدعاء في المدينة، أمر الصديق خالد بن الوليد أن يتوجه إلى العراق مباشرة. فتوجه خالد بجيشه من نجد إلى العراق لمحاربة الفرس، ثم الصديق يرسل 4 جيوش إلى الشام لقتال الروم. ما في تواني، جهاد عظيم. أتظنون أن الإسلام انتشر وأن الدين وصل إلينا هكذا؟ طريق مفروض بالورود. جاهدوا جهادا عظيما رضي الله عنهم، ويتوفى الصديق رضي الله تعالى عنه وجيوشه معسكرة في اليرموك لقتال الروم. أرأيتم؟ هذا الصديق، هذا جهاده، هذا فضله، هذا قيامه ونصرته لهذا الدين. والروافض قاتلهم الله لا يلتفتون إلى شيء من ذلك. هذا الصديق رضي الله تعالى عنه، اقرأوا سيرته وجهاده وقيامه بالدين، حتى أنه لما حصلت الردة أراد بعض الصحابة منه أن يتألف المرتدين، قال لا والله، والله لو منعوني عناقا، العناق العنز الصغيرة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. سبحان الله، وقف وثبت ثبات الجبال وحارب المرتدين، ما توانى في ذلك أبدا رضي الله تعالى عنه، حتى وطد دعائم الإسلام في جزيرة العرب وعادت تلك الجزيرة إلى الإسلام من جديد بفضل الله، ثم بفضل أصحاب رسول الله، وأولهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ولكن كثيرا من أبناء المسلمين اليوم يجهلون تاريخ وفضل وسيرة هؤلاء الصحابة. ثم يأتي الفاروق عمر، وتعرفون ما حصل في عهده من الفتح العظيم وسقوط دولة فارس ودولة الروم في زمن الفاروق عمر، حتى حقد عليه المجوس وقتلوه. هؤلاء أصحاب رسول الله، هذه محاسنهم وهذه فضائلهم، فلنقرأ سيرتهم وجهادهم رضي الله تعالى عنهم. قال رحمه الله: اعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا والله هو المنهج، هذا تأديب القرآن لنا وأدب الله لنا، أن نكون هكذا مع من سبقنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم والذين جاءوا بعدهم من التابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين، أن نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ندعو لهم بالمغفرة. وهذا يعني الرحمة والمحبة والشفقة. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، هذه عقيدة أهل الإسلام. وأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أول من يدخل في ذلك، ندعو لهم بالرضا والرحمة والمغفرة، ولا يكون في قلوبنا إلا المحبة لهم والترضي عنهم والترحم عليهم. وهذا على خلاف الروافض الخبثاء والخوارج وأمثالهم ممن تشبه بعقيدتهم ونحلتهم من مفكرين وصحافيين وكتاب ومثقفين لآخره. فإن كثيرا من هؤلاء المثقفين لا سيما المعاصرين بعضهم يحمل الغل في قلبه على أصحاب رسول الله، بعضهم يستطيل على معاوية أو على عمرو أو يستطيل على أبي بكر أو على غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وهؤلاء قد خالفوا وهؤلاء قد خالفوا هذه الآية الكريمة. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، احذر أن يكون في قلبك غل على أحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه صفة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. صفة النبي محمد أنه رسول الله، والذين معه أصحابه رضي الله عنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم. على الكفار أعداء الله أشداء، وأما بينهم فهم رحماء. وأنت إذا أيضا درست جهاد أصحاب رسول الله تجد التطبيق العملي لهذه الآية الكريمة. أشداء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في جهادهم وفي قتالهم، ما يقف أمامهم أحد فواق ناقة، يعني مقدارا يسيرا، حتى أنه في معركة اليرموك جاء رجل من عظماء الروم واستدعى خالد بن الوليد ليكلمه في مصلحة، هكذا زعم. وتقدم إليه خالد فالتقى الرجلان، هذا على خيله وهذا على خيله، تتعانق خيولهما. فقال له: يا خالد، إنا نعلم أنه لم يخرجكم من بلادكم إلا الجوع والجهل، فهلما نعطي كل واحد منكم 10 دنانير وكسوة وطعاما وتعودون إلى بلادكم، وفي العام القادم نعطيكم مثله، يعني كل سنة نعطي كل واحد منكم 10 دنانير وكسوة وطعاما. شوف هكذا، يعني هكذا يعتقدون وهكذا يتصورون، ما يعرفون. فماذا قال له خالد؟ قال له: إنه لم يخرجنا هذا، ولكننا قوم نشرب الدم، وبلغنا أن دم الروم أطيب دم، فلهذا جئنا. شوف الشدة، نشرب الدم، ما احنا جئنا الكسوة والدنانير والطعام، بلغنا أن دم الروم أطيب دم فجئنا لهذا. فقال هذا الرومي: والله ما زلنا نسمع هذا عن العرب أنهم يشربون الدماء، والله المستعان. فالمقصود أن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أشداء على الكفار، سواء من المرتدين أو من الفرس أو من الروم أو من غيرهم. ولا يعني ذلك، انتبهوا لهذه النقطة لأنها مهمة، لا يعني ذلك، الشدة على الكفار لا تعني ظلمهم والبغي عليهم، ما يجوز، الظلم حرام، الشدة شيء والظلم شيء آخر، فإن الله عز وجل قد حرم الظلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا يجوز الظلم. ما يفعله الآن ابن لاد وأتباعه هذه ليست شدة على الكفار، وإنما هذا ظلم وإفساد في الأرض لا يحبه الله، لأنه يأتي إلى قوم بيننا وبينهم عهد، ميثاق، ذمة، أمان، لا يجوز التعرض لهم ولا يجوز قتلهم، فيقتلونهم أشد قتلا، ويسفكون دماءهم ويستبحون أموالهم، هذا لا يجوز، هذا ظلم وإفساد في الأرض. فلا بد أن نفرق بين الشدة، الشدة لها موضعها، وبين الظلم، فإن الظلم لا يجوز. ومن خلط بين الأمرين وقع في الإرهاب ووقع في الإفساد الذي لا يحبه الله ولا يرضاه، والله المستعان. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني تأمل في فضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لو أن الواحد منا أنفق مثل أحد ذهبا. جبل أحد بالمدينة جبل عظيم جدا، وهو جبل محبوب يحبنا ونحبه كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. اذهبوا وتأملوا في جبل أحد في شمال المدينة، إذا زرت المدينة اذهب وتأمل في هذا الجبل العظيم لتعرف هذا المقدار. جبل أحد لو أن الواحد منا أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ في الفضل مد الصحابي. لو أن الصحابي تصدق بالذهب مقدار المد، يعني ما يملأ الكفين، بل نصف المد، يعني ما يملأ كفا واحدة، ما يملأ كفا واحدة. لو أن الصحابي تصدق بملء كف واحد من ذهب، وأنت تصدقت بمثل جبل أحد ذهبا، ما بلغت فضل الصحابي ولا رتبته. إذن من يبلغ رتبته؟ مستحيل. لماذا؟ لما لهم من الصحبة والنصرة والسابقة والفضل. هذا الدين توطد على أكتافهم، هم الذين أرسوا قواعده، وهم الذين نشروه وجاهدوا في نشره وفي الدعوة إليه جهادا عظيما ما يبلغهم أحد. وهذا الحديث له قصة حتى نفهم ونفقه في الحديث. هذا الحديث أصلا سبب وروده أنه حصل نقاش بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد بن الوليد. عبد الرحمن بن عوف تعرفون من السابقين الأولين إلى الإسلام، أسلم قريبا في مكة. خالد بن الوليد أسلم في العام الثامن قبل الفتح. إذن خالد رضي الله تعالى عنه متأخر عن عبد الرحمن رضي الله عنه، فحصل بينهما سوء تفاهم. فتكلم خالد على عبد الرحمن فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تصبوا أصحابي. يعني يريد بهذا الكلام خالد بن الوليد لأنه تكلم في عبد الرحمن، فقال: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم إلى آخر الحديث. طيب، إذا كان هذا قيل في صحابي لصحابي آخر، فكيف بغير الصحابة؟ كيف بنا نحن؟ ماذا يقال فينا؟ يا سبحان الله. ويأتي بعض الناس الآن، دعوا الروافض، الروافض أمرهم منتهي، الروافض أمرهم منتهي والخوارج، لكن يأتي بعض الناس ممن ينتسبون للسنة، ينتسبون للسنة ثم يتكلمون في أصحاب رسول الله. هذا والله العجب. وأنا لا أقصد سيد قطب، سيد قطب معروف، معروف كلام الخبيث في أصحاب رسول الله، تكلم في عثمان، تكلم في معاوية، تكلم في عمرو بكلام خبيث يشبه كلام الروافض. لكن هناك من الشيوخ ومن درس العلم الشرعي يتعرضون لمعاوية ويتعرضون لعمرو بن العاص ويتكلمون في غيرهما، وقد بلغنا عن بعض هؤلاء أنه طعن في أبي بكر رضي الله تعالى عنه لأنه هو الذي روى حديث لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. أبو بكر الصحابي هو الذي روى هذا الحديث، طعن في روايته وطعن فيه. فلا حول ولا قوة إلا بالله، خذلان والله يا أخوان، خذلان عظيم أن يقع الإنسان في أصحاب رسول الله، نسأل الله السلامة والعافية. وهناك شيوخ معروفون ولكن ليسوا من الراسخين في العلم، ممن تؤخذ عنهم العقيدة وتؤخذ عنهم السلفية، معروفون لهم كلام سيء وقبيح في أصحاب رسول الله، ولا سيما في معاوية، والله المستعان. ولذلك أحد الرواة المعروفين من مشايخ البخاري وأبي داود أبو توبة الحلبي رحمه الله كان يقول إن معاوية حجاب على أصحاب رسول الله. معاوية حجاب، من اخترق الحجاب يوشك أن يقع في أصحاب رسول الله. يعني الذي يطعن في معاوية سوف يطعن فيما بعد في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الآخرين. فالإنسان يمسك يا إخواني لسانه عن أصحاب رسول الله، ولا يكون في قلبه إلا المحبة والولاء والترضي على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الإنسان في نفسه شيء، في نفسه شك، فليرجع يقرأ فضائلهم ويقرأ سيرتهم ويقرأ جهادهم، والله لو فعل ذلك لامتلأ قلبه محبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويبتعد أبدا ما يسمع لقنوات الروافض، القنوات التي فيها الشيعة هؤلاء، ما يسمع ولا لغيرهم، ولا يقرأ لسيد قطب أو أبي الأعلى الموجود أو مثال من هؤلاء الذين لا يحترمون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقرأ لهؤلاء المفكرين وهؤلاء الصحابيين، لأنهم يشوشون عليه ويفسدون قلبه على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والله المستعان. طيب نكتفي بهذا المقدار. أنا عندي أسئلة. طيب يكتب. هذا أخونا من الجزائر يقول: السؤال الثاني، هل تلحين الدعاء في قنوت الوتر في رمضان بحيث يرتل كما يرتل القرآن له أصل في السنة؟ لا، ليس له أصل في السنة، الترتيل في الدعاء ليس له أصل في السنة، وإنما الدعاء يقرأ هكذا قراءة عادية بدون تكلف. أما ما يفعله من الأئمة فلا ينكر عليه، لكن إذا كان يعني يلحنه تلحينا لا يظهر فيه التكلف والصراخ فالأمر سهل، لكن إذا كان يتكلف في مخارج الحروف وفي التجويد وفي الإدغام وفي الإقلاب وفي المدود وكأنه يتلو القرآن لا ينكر عليه. يقول له: أنت الآن لا تقرأ القرآن. يعني بعض الناس إذا دعا في القنوت يحقق أحكام التجويد في الدعاء، وربما صرخ ورفع صوته رفعا منكرا، هذه كلها بدع تنكر على من يفعلها، والله المستعان. هنا أيضا سؤال ثالث يقول: يسأل عن بعض الدعاة الذين يظهرون في التلفاز وفي القنوات. والله أنا أقول: يا أخي ما عليك منهم، استمر أنت في طلب العلم وفي الدعوة إلى السنة وفي توضيح العقيدة، وما عليك، ما عليك، لا تنظر إلى من هلك كيف هلك، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا. يقول السؤال الرابع والأخير له: ما حكم التنبيه على وجود سجدة للتلاوة في صلاة التراويح قبل تكبيرة الإحرام؟ فيقول الإمام: مثلا هناك سجدة في الركعة الثانية، وذلك خشية اختلاط الأمر على المأمومين. لا، هذا تنبيه ليس له أصل في السنة، إنما يقرأ، فإذا جاء عند السجدة سجد والناس تسجد معه، ما في داعي لهذا التنبيه، أخشى أن يكون من البدع. هنا سؤال يعني الآن وصل، نجيب على الأسئلة الباقية، لكن هنا سؤال يقول البعض: نريد الأسلوب لأن الله قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نريد رد هذه الشبهة لو تكرمت. المراد هنا بالآية الكريمة ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، المراد الثناء على حسن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. النبي معروف حسن أخلاقه وتعامله مع الناس باللطف والرفق واللين والحكمة، سعة البال والصبر والحلم، هذا المراد بالآية الكريمة، هذا المراد، يعني هذا سميناه أسلوبا، فالمراد هنا بالأسلوب حسن الخلق، وحسن الخلق هذا مطلوب يا إخوان، الداعي إلى الله مطلوب منه أن يكون عنده حسن الخلق، يعني عنده أسلوب في التعامل مع الناس، الرفق واللين والحكمة والرشد، يكون عنده حلم، عنده سعة بال، عنده صبر على الناس، هذا المراد بالآية الكريمة. إذا سميت هذا أسلوبا فأنت حر، هو يسمى أسلوب عند الناس، لكن الأسلوب المراد في كلامي غير هذا. ليس الأسلوب المراد حسن الخلق والتعامل الحسن، لا، المراد بالأسلوب هنا أن يظهر كلامه، أن يظهر كلامه بمظهر حسن حتى ينفق هذا الكلام ويقبل. فالكلام مظهره حسن، عبارات منمقة وألفاظ مزخرفة وبكاء ونواح وتوجع، يعني الآن أظهر كلامه بأسلوب حسن، ولكن مضمون الكلام ليس بحسن، سيء. هذا المقصود، هذا المقصود بالأسلوب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام، تعرفون في حديث ذاك الرجل الذي قال كيف ندي من لا أكل، من لا شرب ولا أكل ولا صرخ ولا استهل، فمثل ذلك يطل. شوف شوف الرجل كيف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حكم في قضية، امرأة هجمت على امرأة أخرى فضربتها على بطنها فأفقرت الجنين ميتا، النبي حكم فيه، حكم فيه بغرة عبد أو أمه. جاء هذا حمل بن النابغة فقال كيف ندي، كيف نتعدية على هذا الجنين الذي سقط ميتا، لكن هو كيف أبطل حكم النبي عليه الصلاة والسلام، كيف أبطله، أبطله بالأسلوب. قال كيف ندي من لا شرب ولا أكل ولا صرخ ولا استهل، فمثل ذلك يطل. إذا تأملت في الكلام كيف شكله، ما شاء الله، عبارات مسجعة وعبارات جميلة. إذا تأملت في المضمون، مضمون خبيث رديء، لأن فيه رد على من، على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا المطلوب، هذا المراد، يعني نظرت في الأسلوب جميل، المضمون خبيث، يريد أن يرد حكم النبي. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام له؟ قال إن هذا سجع الكهان، إن هذا من إخوان الكهان. يعني أنت الآن أسلوبك هذا، إن الكهان في الجاهلية أيضا هكذا، الكهان يأتون بعبارات مسجعة وجميلة يخدعون بها الناس، وكما فعل مسيلم وكما فعل طليحة الأسدي وكما فعل، يأتون بعبارات مسجعة تخدع من يسمعها، ولكن لو تأملت فيها عبارة خبيثة وكلام ردي. فهؤلاء الدعاة، سيد قطب، الجاحظ، أبو حيان التوحيدي، ابن الفارض، الغزالي، ابن عربي، الكوثري، غيرهم، لو تأملت في كلامهم، في عباراتهم، في كتبهم، في أشرطتهم، ما شاء الله على الأسلوب. لكن لو تأملت ودققت في المضمون، وقليل من الناس من يدقق في المضمون وفي المعنى، لرأيت خبثا وبدعة وضلالة وهوى، نسأل الله السلامة والعافية. إذن يا أخي فرق بين هذا وبين ذاك، بين هذا وبين ذاك. الآن يأتيك بعض الناس يقول لك نريد أسلوبا، نريد الأسلوب. ماذا تريد؟ ما معنى أسلوب عندك؟ هل معناه أن يعطيك ألفاظا وكلمات مسجعة منمقة مزخرفة؟ هذا تريد هذا؟ إيش الفائدة إذا كان يعطيك هذا الأسلوب وهو صاحب بدعة وصاحب هوى وصاحب ضلالة؟ إيش الفائدة؟ إيش استفدت؟ سمعت أسلوبا حسنا وأخذت مضمونا خبيثا، إيش الفائدة؟ وهل أضل الناس إلا هذا؟ إيش استفاد الناس من هذا الكلام ومن غيره؟ نسأل الله السلامة والعافية. أما الأسلوب بمعنى التعامل مع الناس وحسن الخلق، هذا مطلوب، هذا لا بد منه. فالأخ السائل هنا، الجواب على هذه الشبهة التفريق بين كلمة أسلوب هذا. نحن لما نقول الأسلوب لا يخدعكم، يعني القوالب التي تكون للمعاني. أما الأسلوب بمعنى التعامل فهذا شيء آخر، فرق بين هذا وهذا. والحمد لله رب العالمين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.